من جسمه وهي أسفل وما يكون من أسفل وهي أسفل الظهر. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة أولى قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بالنظر إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات وغيره لينقل هذا العلم لنا، فلو لم ينقله الصحابة لم عرفنا كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم نعرف كيف نصلي. المسألة الثانية قوله إذا كبر يدل على أنه الصلاة أول الصلاة هي تكبير تكبيرة الإحرام، فلا تنعقد الصلاة إلا بها. المسألة الثالثة قوله جعل يديه حذو منكبيه يدل على أن السنة عند تكبيرة الإحرام جعل أطراف الأصابع مساوية لأعلى الكتف، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى فروع أذنيه يعني رفع أكثر. والمسألة الرابعة قوله وإذا ركع أمكن يديه مثلتيه يدل على مشروعية وضع الركبة أو وضع اليدين على الركبتين جميع الكف مع الأصابع. والمسألة الخامسة قوله ثم هاصر ظهره يدل على أن الركوع الشرعي إذا كان الظهر متساويا. والمسألة السادسة قوله وإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه يدل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، فيرفع المصلي رأسه مع ظهره وينتظر قليلا حتى يعود أصل المفاصل إلى مكانها. والمسألة السابعة قوله وإذا سجد وضع يديه يدل على أن وضع اليدين في الصلاة في السجود واجب مع بقية الأعضاء السبع. المسألة الثامنة قوله غير مفتريش يدل على عدم وضع النبي صلى الله عليه وسلم ذراعيه على الأرض حال السجود، بل في حديث آخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كافتراش السبع. والمسألة التاسعة يدل قوله ولا قابضهما يدل على أن وضع اليدين حال السجود على البطن ليس مشروعا حينما يجافي عن جنبيه يسيرا إذا كان حوله أحد، إذا كان حوله مصلون، وإذا كان وحده يزيد في المجافة. والمسألة العاشرة قال وإذا سجد وضع أطراف صابع رجليه يدل على أن وضع الأصابع حال السجود واجب مع بقية الأعضاء السبع. والمسألة الحادية عشرة قوله إذا جلس في الركعتين يدل على أن الصفة الآتية في التشهد إذا كانت الصلاة ثنائية أو في التشهد الأول. والمسألة الثانية عشرة قوله نصب افترش رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى يدل على صفة جلسة التشهد الأول أو في الصلاة الثنائية. والمسألة الثالثة عشرة قوله إذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى هذه صفة من صفات التورك ونصب الأخرى يعني اليمنى وقعد على مقعدته. والصفة الأخرى أو يجلس على مقعدته ويضع طرف قدمه اليسرى على فخذه على ساقه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي إلى قوله من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره، رواه مسلم. وفي رواية له أن ذلك في صلاة الليل. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان دعاء الاستفتاح. قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات إلى قول المسلمين اللهم أنت ملك الآخر. تمام الحديث الحديث بتمامه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوب ذلك. والمسألة الرابعة، قول كان الخباء في المسجد يدل على أن المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان كبيرا، فيكفي المصلين ويكفي وضع خيمة فيه. المسألة الخامسة، كان له الخباء يدل على جواز نصب الخيمة الصغيرة للرجل في المسجد إن احتاج إلى ذلك. والمسألة السادسة، قوله كان لها خباء في المسجد، استدل به بعض العلماء على جواز مكث الحائض في المسجد، وليس هناك دليل صحيح يمنع دخول المرأة الحائض المسجد لتعلم العلم أو القرآن ونحو ذلك إذا أمن تلويث المسجد من حيضتها. وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الحيض خارج المصلى فهذا من باب الكمال. والمسألة السابعة، قوله كانت تأتيني تحدث إلي، تحدث عندي، يدل على محبة الناس لعائشة حتى الجواري يحبونها. والمسألة الثامنة، يدل على تواضع عائشة رضي الله عنها للآخرين، فهي أم المؤمنين تتحدث تبسط في الحديث مع جاريها. والمسألة التاسعة، يدل على تعلق قلوب الصحابيات بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال متفق عليه ولعل المصنف وهم رحمه الله فلم يروه سوى البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب المساجد لبيان النهي عن البصاق في المسجد. قوله البزاق أي البصاء وهو معروف. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى، قوله البزاق في المسجد يدل على أن المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ترابا، لما سيأتي في قوله كفارتها دفنها. المسألة الثانية، قوله البزاق في المسجد خطيئة يدل على النهي عن البصاق في المسجد وأن فعله من الذنوب. والمسألة الثالثة، قوله البزاق في المسجد خطيئة يدل على الحذر من معصية الله، فشيء يسير مما يخرج من الفم ذنب إذا كان ذلك في المسجد. المسألة الرابعة، يدل على أن الإنسان عليه من يحصي أعماله، الملائكة يكتبون السيئات وكذلك الحسنات، فيجب المسلم أن يستشعر اطلاع الله عليه. المسألة الخامسة، قوله كفارتها دفنها يدل على أن سبب تحريم البصاق في المسجد تلويث المسجد، ومن موانع تلويث المسجد إذا وقع عليه بصاق دفنه. المسألة السادسة، قوله على مغفرة الله عز وجل لأفعال العباد إن أزالوا الأذى في مثل ذلك. والمسألة السابعة، يدل على أن الله سريع الحساب، فذنب يكتب وبعد فعل يمحى. والمسألة الثالثة الثامنة، لا يدل الحديث على جواز البسط ثم الدفن، وإنما إن وجدت تلك الخطيئة فرفع تلك الخطيئة بالدفن. والمسألة التاسعة، يدل على حرمة بيوت الله، فنهي عن حتى البصاق يكون في شيء منه ولو يسيرا. والمسألة العاشرة، يدل على أن الإسلام يحرص على المساجد، على بناء المساجد حسيا ومعنويا، حسيا بنظافتها ومعنويا بإحيائها بذكر الله. والمسألة الحادية عشرة، يدل على اهتمام الإسلام بالنظافة، قال متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب المساجد ببيان أن تزيين المساجد من أشراط الساعة، قوله حتى يتباهى أي يتفاخر. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لا تقوم الساعة يدل على وجوب الإيمان باليوم الآخر. المسألة الثانية قول لا تقوم الساعة يدل على رحمة الله عز وجل بالخلق أن جعل لذلك اليوم العظيم أشراطا ليستعد الناس له. المسألة الثالثة قوله حتى يتباهى الناس في المساجد يدل على أن تباهي بالمساجد على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما بعد الناس عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقربوا من الساعة زيروا مساجدهم. المسألة الرابعة يدل على عدم مشروعية تزيين المساجد لأنه على خلاف المعتاد في أصل الشرع فجعل من أشراط الساعة. المسألة الخامسة يدل على عظمة هذا الدين بين الناس، وإن ابتعدوا عنه إلا أن الله عز وجل يقيض من يشيدها وإن كان على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة السادسة قول حتى يتباهى الناس في المساجد يدل على أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه ما يتباهى به، بل كانت عمده من جذوع النخل، في أطراف المسجد سقفه من جريد النخل وأرضه تراب. رواه الخمسة إلا الترمذي وحسنه وصححه ابن خزيمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب المساجد لبيان أن تزيين المساجد لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله بتشييد أي بعلو وتزيين المساجد، علوها بجدرانها وبمنايرها. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله ما أمرت تشييد المساجد يدل على أن تشييد المساجد ليس مأمورا به. المسألة الثانية قول ما أمرت يدل على أن تزيين المساجد والعلو وغيره ليس من العبادة فيؤجر الإنسان عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها. المسألة الثالثة قوله لتشييد المساجد يدل على علم من علام النبوة، وكأنه فيه إشارة إلى من سيأتي يشيدها. رواه أبو داود وصححه ابن ماجه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب المساجد لبيان ثواب من ينظف بيوت الله، قوله أجور أمتي أي ما هي الأعمال التي فيها أجر، وقوله حتى القبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. رواه مسلم. والمصنف رحمه الله قال: ومن المسلمين، وأصل الحديث وأنا أول المسلمين، ومن أراد أن يقول هذا الحديث بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا من المسلمين وليس أول المسلمين. والمصنف رحمه الله قال: وفي رواية له أي لمسلم أن ذلك في قيام الليل، وهذا وهم من المصنف رحمه الله،